إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صاحب مناهر العرفان في علوم القرآن غفر الله لنا وله: العلوم التي يحتاجها المفسر الذي يتعرض لتفسير القرآن الكريم، لا بد له من الإلمام بجملة من العلوم. ما هي هذه العلوم التي يحتاجها المفسر؟ قال رحمه الله: وقد بين العلماء أنواع العلوم التي يجب توافرها في المفسر، فقالوا: هي اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد ومعرفة أسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم وعلم الموهبة، علم الموهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ولا ينال هذا العلم، علم الموهبة، من في قلبه بدعة أو كبر أو حب للدنيا أو ميل إلى المعاصي. علم الموهبة هذا من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر. ولا ينال هذا العلم رجل في قلبه بدعة أو كبر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي، لأن الله تعالى قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فهذه جملة العلوم التي يحتاجها من تعرض لتفسير كتاب الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وهذه العلوم كلها إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير، مع إضافة تلك الاعتبارات المهمة المسطورة في الكلمات القيمة الآتية. يعني اشتراط توفر هذه الجملة من العلوم للمفسر إنما يراد بها بلوغ أعلى مراتب التفسير. أما المعاني العامة التي يستشعر منها المرء عظمة مولاه، والتي يفهمها الإنسان عند إطلاق اللفظ الكريم، فهي قدر يكاد يكون مشتركا بين عامة الناس، وهو المأمور به للتدبر والتذكر، لأنه سبحانه سهله ويسره، كما قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، وذلك أدنى مراتب التفسير. يعني أي مسلم بيقرأ القرآن مطالب يفهمه، مطالب يتدبر في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن؟ فالمعنى العام انك انت تمسك المصحف وتفهم كده واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، المعنى واضح. ولا تقربوا الزنا، المعنى واضح. لا تاكلوا الربا، المعنى واضح. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، المعنى واضح. فالمعنى العام اللي هو مطلوب عند تدبر القران هذا يشترك فيه عامة الناس بدون أن ينالوا من هذه العلوم المذكورة أي قسط، لكن اشتراط تعلم هذه العلوم السابقة إنما هو في حق من أراد أن يتخصص في علم التفسير وأن يغوص في بحاره. قال العلامة المرحوم الشيخ محمد عبده: ما خلاصته؟ للتفسير مراتب، أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله تعالى وتنزيهه، ويصرف النفس عن الشر ويجلبها إلى الخير. وهذه هي التي قلنا إنها متيسرة لكل الناس لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكتف بقول فلان وفهم فلان. فإن كثيرا من الألفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد. في ألفاظ في القرآن كانت تستعمل في عهد التنزيل في في معاني، وبعد عهد التنزيل بسنين استغملت نفس الألفاظ في معاني في معاني تانية. ومن ذلك لفظ التأويل، اشتهر هذا اللفظ بمعنى التفسير مطلقا أو على وجه مخصوص، التأويل معناه التفسير، ولكن هذا اللفظ جاء في القرآن بمعان أخرى. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل هنا في هذه الآية المراد به العاقبة، المراد به العاقبة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي عاقبته، كما قال يوسف عليه السلام وقد رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل، أي ما يؤدي إليه الأمر في وعده ووعيده. فعلى المحقق المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله، والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضعه منه وينظر فيه. فالكلمة الواحدة تأتي في القرآن الكريم في مواضع متعددة وفي كل موضع لها معنى، كلفظ الأمة، كلفظ الأمة جاء في القرآن الكريم بمعاني متعددة. فإذا على المفسر أن يدقق النظر في الألفاظ القرآنية وأن يفسرها بحسب المعاني التي كانت مستعملة لها في وقت نزول القرآن لا بعد ذلك. والأحسن أن يجمع الكلمة في مواضعها المتفرقة وينظر في استعمال القرآن لها، فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره، ويحقق كيف يتفق معناه مع جملته من الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه. وقد قال: وأتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته. ثانيا الأساليب، فينبغي أن يكون عنده أي عند المفسر من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته. القرآن الكريم أعجز أهل البلاغة والفصاحة عن أن يأتوا بشيء من إيه؟ من مثله. يبقى الذي يريد أن يخوض غمار التفسير لابد أن يكون عنده علم بقى إيه؟ بعلم الإيه؟ الأساليب، أساليب اللغة، حتى يفهمها، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكاته ومحاسنه والوقوف على مراد المتكلم منه. نعم، إننا لا نتسامى إلى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام، ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة، ويحتاج في هذه إلى علم الإعراب وعلم الأساليب والمراد به المعاني والبيان. ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب. ترون في كتب العربية أن العرب وبالفطرة كيش بدرس لغة عربية، أتحسبون أن ذلك كان طبيعيا لهم؟ كلا، وإنما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة، لذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم، ولو كان طبيعيا ذاتيا لهم لما فقدوه في مدة 50 سنة من بعد الهجرة. يبقى العرب كانوا عرب ليه؟ لأن بيتلقوا من بعضهم البعض الإيه؟ العربي، عايشين في وسط العرب لا يسمعون إلا الإيه؟ العربي. الولد يطلع صغير كده يتكلم بالإيه؟ بالفصحى، يتكلم بالفصحى. هذا يعني ما كانش شيء فطري طبيعي، لا، بالمخالطة والمعاشرة للناس الذين يتكلمون بالإيه؟ بالعربي. فلما اتسع العمران ودخل العجم في الإسلام واختلط العرب بالعجم، العرب تأثروا بالإيه؟ بالعجم، فصاروا أعاجم ونسوا إيه؟ لغته. ثالثها علم أحوال من أحوال الخلق وطبائعه وسنته الإلهية في البشر. وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها. فلا بد للناظر في هذا الكتاب من الناظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجهل وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه. ويحتاج في هذا إلى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه، تاريخ الأمم، تاريخ الأمم والأجيال والقرون، اختلاف الأجيال في القوة والضعف والعزة والذلة والإيمان والكفر والعلم والجهل، أسبابه إيه؟ الجيل الفلاني كان ما شاء الله قوة وعزة، الجيل اللي بعديه ضعفا وخزيا وذل، لإيه الأسباب؟ الجيل الفلاني انتشر فيه العلم، الجيل الفلاني انتشر فيه الجهل، إيش الأسباب؟ أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السماوات والأرض وفي الآفاق وفي الأنفس، هو إجمال صادر عمن أحاط بكل شيء علما، وأمرنا بالنظر والتفكير والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالا. ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكم. فالتأمل في الكون مطلوب، والنظر في آيات الله الكونية والإنسانية مطلوب، لنصل من ورائها إلى الإيمان بأن لهذا الكون إلها استوى على العرش يدبر الأمر. رابعها العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن، فيجب على المفسر القائم بهذا الفرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم، لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به أي بالقرآن لهدايتهم وإسعادهم. وكيف يفهم المفسر ما قبحته الآيات من عوائدهم على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه؟ لذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أجهل الناس بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الإسلام عروة عروة، والمراد أن من نشأ في الإسلام ولم يعرف حال الناس قبل الإسلام يجهل تأثير هدايته وعناية الله بجعله مغيرا لأحوال البشر ومخرجا لهم من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد وصف بعضهم حال العرب حين قال: كنا في جاهلية وإيه وشر، نعبد الأصنام والأوثان ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونزني ويعتدي بعضنا على بعض، كان الناس في جاهلية وشر، فأنقذهم الله تعالى بهذا القرآن على يد هذا الرسول من هذه الجاهلية ومن هذا الشر. ومن جهل هذا يظن أن الإسلام أمر عادي، كما ترى بعض الذين يتربون في النظافة والنعيم يعدون التشديد في الأمر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو لأنه من ضروريات الحياة عندهم، ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء. خامسها: العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها. هذه هي مراتب التفسير وما ينبغي لمن أراد أن يصل إلى الكمال في التفسير. الاختلاف في جواز التفسير بالرأي، احنا عرفنا التفسير بالمأثور ومشاهيره من الصحابة والتابعين. التفسير بالرأي اختلف العلماء فيه بين مجيز ومانع، جماعة أجازوا التفسير بالرأي وجماعة منعوا التفسير بالرأي. والتحقيق ما قدمناه بين يديك بالجواز بشروطه والمنع عند عدم توفر شروطه، يعني لا يمنع من التفسير بالرأي مطلقا ولا يباح إيه مطلقا، إنما يباح بإيه بشروط، وأن ذلك في غير أدنى مراتب التفسير، أما هذا الأدنى فهو جائز من غير اعتبار تلك الشروط لأن الله يسره حتى للعامة كما أسلفنا. وإليك أدلة المانعين والمجيزين. قال المانعون: التفسير بالرأي قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم منهي إيه عنه، فالتفسير بالرأي منهي إيه عنه. يقول أن المفسر بالرأي ليس متيقنا أنه مصيب، من فسر القرآن برأيه مش على يقين أن هذا التفسير هو الإيه المعنى المراد، وقصار أمر أنه يظن أن هذا هو المعنى المراد، والقائل بالظن قائل على الله بغير إيه علم، والقول على الله بالعلم حرام، يبقى التفسير بالرأي إيه حرام. لكن أجاب المجيزون عن هذا الدليل بأن القائل بالظن فيما لا يوجد عليه نص قاطع ولا دليل عقلي، إنما يستند إلى علم من الله، أي إلى دليل قطعي منه سبحانه على صحة العمل بهذا الظن، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد وأخطأ فله إيه أجر وإن أصاب فله إيه أجران. الدليل الثاني من أدلة المانعين ما رواه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار. حديث الثاني رواه أبو داود عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وأجيب عن هذين الحديثين بأجوبة ثلاثة: أولها أنهما محمولان مقعده من النار إذا قال في إيه في المشكلات والمتشابهات، المشكلات والمتشابهات لا يعرف تفسيرها إلا عن طريق الإيه النقل عن النبي والصحابة، فمن قال برأي بدون في المشكلات والمتشابهات يبقى إيه أخطأ. الثاني أنهما محمولان على من قال في القرآن قولا وهو يعلم أن الحق خلافه، من قال في القرآن قولا برأيه وهو يعلم أن القول خلاف ما قال فهو هذا إيه؟ المذموم. وذلك كأصحاب المذاهب الفاسدة الذين يتأولون القرآن على وفق هواهم ليحتجوا به على صحة آرائهم. الثالث أن الحديثين محمولان على قول من يأخذ بظاهر الكلام من غير أن يستند إلى نقل أو يكلف نفسه البحث عن مبهمات القرآن وما فيه من حذف وإضمار وتقديم وتأخير ونحو ذلك. فالنقل لا بد منه لكل مفسر كي لا يقع في الخطأ. أما التوسع في الفهم واستنباط صحيح الآراء فهو خطوة أخرى بعد النقل، لأن الأخذ بظاهر العربية وحده غير كاف ولا سديد. تأمل قول الله سبحانه وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فإن معناه وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة، معنى مبصرة يعني إيه؟ معجزة واضحة وبينة لائحة تدلهم على صدق صالح عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به، فظلموا أنفسهم بإيه؟ بعقرها. أي بإيه؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ممكن واحد يرجح الضمير يرجعه على الإيه؟ على الناقة، فظلموا بها يعني فظلموا بالإيه؟ بالناقة، وهذا خطأ. إنما معنى الآية وآتينا ثمود الناقة معجزة واضحة وبينة لائحة تدل على صدق صالح عليه السلام وصدق ما جاء به، فظلموا أنفسهم فعقروها. والواقف عند ظاهر اللغة العربية يظن أن المراد من الإبصار نظر العين، مبصرة نظر العين، ولا يدري بماذا ظلموا ولا من ظلموا، أظلموا أنفسهم أم غيرهم. هذه احتمالات في الحديثين، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ويجاب عن حديث جندب زيادة على سابقه بأنه حديث لم تثبت صحته، حديث أبو داود من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذا حديث ضعيف. وعلى فرض صحته فإنه يحتمل أن يكون معناه فقد أخطأ طريق التماس المعنى، ذلك لأن السبيل في معرفة ألفاظ القرآن إنما هي اللغة وعلومها، والسبيل إلى معرفة أسباب نزوله وتمييز ناسخه ومنسوخه ونحو ذلك إنما هو النقل الصحيح، والسبيل إلى القطع بمراد الله إنما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يرد تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم لآية، يبقى نقطع فعلا إن هذا المعنى إيه؟ هو المراد من الله عز وجل، لكن من غير الرسول لا نستطيع أن نقطع إن هذا هو المعنى الإيه؟ المراد. فإن لم يظفر بوارد فلا بأس من أن يقيس ويجتهد ويستدل بما ورد على ما أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم. وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آيات من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. وروي عن الشعبي أنه قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرؤى، يعني تأويل أحلام إلى غير ذلك من الأخبار التي تدل على امتناع السلف أن يقولوا في القرآن بآرائهم. وأجيب عن ذلك أولا بأن إحجام السلف عن القول في القرآن إنما كان ورعا منهم خشية ألا يصيبوا عين اليقين، والورع ترك ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما به إيه؟ فيما به بأس. ثانيا أن إحجامهم يحتمل أنه مقيد بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه، أما إذا عرفوا وجه الصواب فإنهم لا يمتنعون ولو كان وجه الصواب ظنيا لقطعيا. فهذا أبو بكر نفسه قد أفتى في الكلالة حين سئل عنها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا من الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، الكلالة هي كذا وكذا. ومثل هذا ورد عن علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله أجمعين. ثالثا، أن إحجامهم يحتمل أيضا التقييد بما كان من التفسير على وجه قاطع فيما لم يقم فيه دليل قاطع. رابعا، أن إحجامهم يحتمل أيضا التقييد بما إذا قام غيرهم عنهم بواجب تفسير القرآن وبيان، ما دام في غيرنا بيفسر خلاص يبقى هم إيه يسكت. أما إذا حصلت المسؤولية فيهم فمعقول أنهم لا يمتنعون وقتئذ، وإلا كانوا كاتمين للعلم وآثمين، حاشاهم من ذلك حاشاهم، رحمه الله وأحسن جزاءهم ومثواه. هذه الأدلة المانعين من التفسير بالرأي وإيه ومناقشتها. أما المجيزون فقد استدلوا بأدلة، منها أن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجه الاستدلال بهذه الآيات على جواز التفسير بالرأي أن الله تعالى حث على تدبر القرآن والاعتبار بآياته والاتعاظ بمواعظه، وهذا يدل على أن أولي الألباب بما لهم من العقل السليم واللب الصافي عليهم أن يتأولوا ما لم يستأثر الله بعلمه، إذ التدبر والاتعاظ. عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وإيه وعلمه التأويل. فلو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة لتخصيص ابن عباس بالدعوة، فدل على أن التأويل خلاف النقل، وإذا فهو التفسير بالاجتهاد والرأي. ثالثا، لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام، واللازم باطل. ووجه الملازمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تفسير كل آية، والمجتهد مأجور وإن أخطأ ما دام أنه قد استفرغ وسعه ولم يهمل الوسائل الواجبة في الاجتهاد وكان غرضه الوصول إلى الحق والصواب. قال المؤلف: ويمكن أن يجعل الخلاف لفظيا، يعني ممكن أن يجعل الخلاف بين المانعين والمجوزين خلاف إيه؟ خلاف لفظي، بأن يحمل كلام المجيزين للتفسير بالرأي على التفسير بالرأي المستوفي لشروطه الماضية، فإنه حينئذ يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، وهذا جائز ليس بمذموم ولا منهين عنه. ويحمل كلام المانعين بالتفسير بالرأي على إيه؟ ما فقدت شروطه، فإنه حينئذ يكون مخالفا للأدلة الشرعية واللغة العربية، وهذا غير جائز بل هو محط النهي ومصب الذم. وعليه يحمل كلام ابن مسعود حيث قال: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع. وكذلك يحمل قول عمر أيضا: إنما أخاف عليكم رجلين، رجلا يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه. وقول عمر أيضا: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. فكل هذا محمول على التفسير بالرأي الذي لا يوافق الأدلة الشرعية ولا قواعد اللغة العربية. ولا يخفى أن القول في القرآن بالرأي معناه أن الله أراد بكلامه هذا أو كذا، وهذا أمر له خطره الخطير ومسؤوليته الجسيمة، فلا ينبغي لمسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أن يتجرأ على أن يقول معنى الآية كذا وليس عنده دليل على أن هذا هو المراد. يبقى الخلاصة في التفسير بالرأي أن التفسير بالرأي جائز بإيه؟ بشروط. فإذا توفرت الشروط جاز، وإذا لم تتوفر الشروط فلا إيه؟ فلا يجوز. طيب، منهج المفسرين بالرأي. قال: وخلاصة ما مضى أنه يجب على من يحاول أعلى مراتب التفسير بالرأي أن يأخذ حذره وأن يتذرع بكل العلوم التي نوهنا بها، ليكون قد أصاب المراد أو كاد أن يصيبه، ووجب عليه أن ينهج منهج الصواب والسداد باتباع ما يأتي. أولا، أن يطلب المعنى من القرآن، فإن لم يجده طلبه من الإيه؟ من السنة، لأن السنة شارحة للقرآن. فإن أعياه الطلب ما لقاش في القرآن ولا في السنة، رجع إلى قول الإيه؟ الصحابة، فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله، شاهدوه حين نزل مع ما امتاز به من علم وعمل، وخير ما فسرته بالوارد. ثانيا، إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجب عليه أن يجتهد وسعه. يبقى خلي بالك عشان تفسر القرآن، الأول تدور في تفسير القرآن بالقرآن، وبعدين تفسير القرآن بالسنة، وبعدين تفسير القرآن بأقوال الصحابة. ما لقيتش في القرآن ولا في السنة الفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق، ملاحظا المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول القرآن. لأن احنا خدنا في أصول الفقه قبل المغرب إن العرف بيتغير من زمن لزمن، والكلمات برضو أحيانا بتستعمل في جيل بمعنى وتستعمل في الجيل الثاني بمعنى آخر. ثانيا، إرداف ذلك بالكلام على التراكيب من جهة الإعراب والبلاغ على أن يتذوق ذلك بحاسته البيانية. ثالثا، تقديم المعنى الحقيقي على المجازي، بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة. رابعا، ملاحظة سبب النزول، فإن لسبب النزول مدخلا كبيرا في بيان المعنى المراد كما سبق في مبحث أسباب النزول. خامسا، مراعاة التناسب بين السابق واللاحق، الآية اللي قبلها معناها إيه والآية اللي بعدها معناها إيه. سادسا، مراعاة المقصود من سياق الكلام. سابعا، مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة. ثامنا، مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون وسنن الاجتماع وتاريخ البشر العام وتاريخ العرب الخاص أيام نزول القرآن. تاسعا، مطابقة التفسير لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسيرته، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الشارح المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته. عاشرا، ختام الأمر ببيان المعنى المراد والأحكام المستنبطة منه في حدود قوانين اللغة والشريعة والعلوم الكونية. وأخيرا، رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال، إذا كان الآية تحتمل أكثر من معنى تحاول ترجح. ما هو قانون الترجيح؟ قال السيوطي في الإتقان ما نصه: كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه. كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فلا يجوز لغير العلماء أن يفسروه، وعليهم اعتماد الدلائل دون مجرد الرأي. ما يبقى في آية أو لفظة تحتمل معنيين ما ترجحش كده بالاعتباط، بل يابد أن يكون هناك دليل عندك خليك ترجح معنى على على معنى. زي مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء في لغة العرب يطلق على الطهر ويطلق على على الحيض. طب انت بقى هتقول المرأة المطلقة تتربص ثلاث قروء، هتقول ثلاث حيضات ولا ثلاث طهر ولا ثلاث طهور؟ فتبقى عايز ترجح بدليل بقى مش بالهوى. تشوف الدليل تلاقي في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: دعي الصلاة أيام أقرائك أو قرئك، دعي الصلاة أيام إيه؟ قرئك. يبقى القرء معناه إيه؟ الحيضة. قال لا، أيام القرء ما تصليش، المرأة ما تصليش وهي طاهر ولا حائض وهي حائض. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرء بأنه الإيه؟ الحيض. فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره. وإذا تساويا والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية، نستعمل الإيه؟ نحملها الحقيقة الشرعية، إلا أن يدل الدليل على إرادة اللغوي، زي ما خدنا في الأصول قبل المال، قلنا في دايما في لغة وإيه؟ واصطلاح، لغة وإيه؟ واصطلاح. كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة هنا معناها إيه؟ الصلاة هنا معناها الدعاء للمتصدق. لما واحد يقول لك صدقتي أهي، ادعي له يا رسولنا. وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر لغوية، فالحمل على العرفية أولى. وإن اتفق في ذلك أيضا، فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطه، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما. ده اسمه قانون إيه؟ الترجيح. إزاي ترجح معنى على معنى عند احتمال اللفظ لأكثر من إيه؟ من معنى. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.